على عباده وعلى خلقه هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، ما معنى العبادة؟ ثانيا، من نعبد؟ ثالثا، لماذا نعبد الله؟ رابعا، بماذا نعبد الله؟ وأخيرا، لا إفراط ولا تفريط. فأعيرون القلوب والأسماع جيدا أيها الأحبة الكرام، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ما معنى العبادة؟ العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. ولكن العبادة التي أمرنا بها تحمل معنى الخضوع والذل ومعنى الحب، فالعبادة لله هي كمال الذل مع كمال الحب لله جل وعلا. وقد عرف العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى اليتيم والإحسان إلى الأرملة والمسكين، كل ذلك من العبادة. وحب الله ورسوله والحب في الله والبغض في الله والتوكل على الله والاستعانة والرجاء والتفويض والإنابة والخشية والمحبة والخوف، كل ذلك من العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن أيها الأحبة، فالعبادة تشمل الحياة بأسرها، العبادة تشمل الحياة بأسرها. فحياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية. تدبروا معي هذا الكلام النفيس، أقول حياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء جاءوا يوما إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أصحاب الأموال والغنى، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضل أموالهم، فهؤلاء هم الذين سبقون بالأجر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لزوجته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. فحياة المؤمن حتى في لقائه مع امرأته عبادة، إن صحت النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى الإيمان أيها الخيار الكرام. فمقتضى الإيمان أن تكون حياة العبد كلها لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى الإيمان أن يسلم العبد حياته كلها لله جل وعلا، ليقودها الصادق المصدوق بوحي الله المعصوم. مقتضى الإيمان أن يقول الرب: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. مقتضى الإيمان أن يقول الرب: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. مقتضى الإيمان أن يذعن العبد لله جل وعلا، وأن يمتثل أمره، وأن يجتنب نهيه، وأن يقف عند حدوده تبارك وتعالى، وهو في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. قال جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو مقتضى الإيمان، أن يسلم العبد حياته كلها لله، ليقودها الى بر الايمان والامان الصادق المصطفى رسول الله بوحي الله المعصوم. ومن خلال هذا العرض السريع جدا لاعرج على عناصر الموضوع كلها باذنه تعالى، يتبين لنا ايها الفضلاء الكرام ان كثيرا من الناس قد انحرف عن حقيقة العبادة، وصرف صورا كثيرة من صور العبادة لغير الله جل وعلا. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله بتحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى، والإذعان والانقياد لأحكام مهازيل البشر، ممن تتحكم فيهم الأهواء والنزوات والشهوات والرغبات. والله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن الناس من انقاد لشرع مهازيل البشر ولم يذعن ولم يذل ولم يخضع لشرع خالق البشر جل وعلا. وظن هؤلاء المساكين انهم يوم ان نحوا شريعة رب العالمين وشريعة سيد المرسلين وحكموا شريعة مهازيل الخلق، ظنوا انهم قد ركبوا قوارب النجاة، ظنوا انهم قد ركبوا قوارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والامواج المتلاطمة، فغرقوا واغرقوا وهلكوا واهلكوا. شأنهم في ذلك ورب الكعبة كشأن الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد ويعيش على رائحة القدر والنتن في المرحاض والمستراح. استبدلوا بالعبير بعرا وبالثريا سرا وبالرحيق المخدوم حريقا محرقا مدمرا. فدلت الأمة وهالت يوم أن صرفت العبادة لغير الله في إذعانها لشرع مهازيل خلق الله ولتنحيتها لشرع الله ولشرع الحبيب رسول الله. في الوقت الذي نرى فيه الأمة في هذه الأيام على أعلى مستوى تحتفل بذكرى مولد المصطفى، وهي التي نحت شريعته واستهزأت بسنته وصدت شام غضبها على من وحدوا الله واتبعوا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها أمة لا تحسن إلا الدجل، إلا من رحم ربك من أفراد. أمة تحتفل بالنبي وهي التي نحت شرع النبي واستهزأت بسنة النبي وصبت شام غضبها على المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأي احتفاء هذا وأي احتفال؟ إنه الكذب. نسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا وإلى هدي المصطفى ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن الناس، وهذا هو الصنف الثاني، من صرف العبادة لغير الله في كثير من صورها، فذبح لغير الله ونذر لغير الله وحلف بغير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله ولجأ إلى غير الله وفوض الأمور إلى غير الله. وإن الملايين المملينة ممن ينتسبون الآن إلى الأمة، ممن يذهبون إلى الأضرحة والقبور، لمن أعظم الأدلة العملية على ما أقول، فإنهم يرددون قولتهم الخبيثة: إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور، تعالى من بيده البعث والنشور. وهو الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هل يجيب المضطر إذا دعاه نبي أولي؟ لا والله، بل لا يجيب المضطر إلا إذا دعاه، بل لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الرب العلي الذي لا يغفل ولا ينام، وهو الحي الذي لا يموت. فيا أيها المسلم، لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، وسل الحي الذي لا يموت، فهو بيده الأمر كله، صاحب الضر والنفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله وقال: إن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا وأولياء تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. والله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله. بل ويخاطب ربنا أحب الخلق إليه وأشرف وأفضل الخلق لديه، يخاطب سيدنا المصطفى بقوله، يقول له ربه: ليس لك من الأمر شيء. الله، انظروا إلى جمال التوحيد. ليس لك من الأمر شيء. بل ويخاطبه ربه ويخاطب الأنبياء من قبله ويقول سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر رب العالمين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن الناس، وهذا صنف ثالث، عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولكنه عبد الله بغير هدي رسول الله، عبد الله بالبدع، عبد الله بالضلالات، عبد الله بالعادات التي توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد. وهذه العبادة أيضا مردودة على رأس صاحبها، ولو ابتغى صاحبها بها وجه الله جل وعلا، لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون العبادة موافقة لسنة الحبيب رسول الله. قال جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث أي ابتدع، أي عبد الله في دين الله ببدعة، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأسه، لا قبول له من الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إن كانت خالصة وكانت على هدي حبيبه المصطفى. ومن الناس، وهذا هو الصنف الرابع، من فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا جزئيا، فالعبادة عنده لا تتجاوز ولا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبادة. فهو يصلي في المسجد ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان، لكن إن تجاوز هذا المسلم المسجد ترى شخصية أخرى وترى إنسانا آخر، فامرأته متبرجة وبناته متبرجات، يتعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتحايل على خلق الله، يأكل الرشاوة، يعاقر الزنا، لا يؤدي حق جيرانه ولا يؤدي حق والديه، ترى شخصية مختلفة تماما عن الشخصية التي تراها في المسجد. لماذا؟ لأنه فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا. والعبادة كما أقول تشمل الحياة كلها، فبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، والصدق في الكلام عبادة، والوفاء بالوعد عبادة، والوفاء بالعهد عبادة، وآداء الأمانات إلى أهلها عبادة، والإخلاص في القول والعمل والنية عبادة، والابتسامة في وجه الأخ المسلم عبادة، والمصافحة للمسلم عبادة، والسلام على المسلم عبادة، وغض البصر عن المرأة المسلمة الأجنبية عنك عبادة. فالعبادة تشمل الحياة كلها، لكنه فهم العبادة فهما مبتورا جزئيا ناقصا، فهي لا تتعدى المسجد، لا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالعبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الحياة، لا، بل هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الحياة، بل هي الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. ومن أجل العبادة أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. تدبر معي قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، فإن الله ما خلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء بإيجاز شديد جدا، وإلا فوالله إن كل عنصر من عناصر لقائنا اليوم يحتاج إلى لقاء، ولكنني لا أريد أن أطيل السلسلة. السؤال الآن، من نعبد؟ وهذا هو عنصرنا الثاني، من نعبد؟ من نعبد؟ قد يظهر السؤال غريبا وعجيبا لأول وهلة، ولكن ستزول غرابتك ودهشتك أيها الأخ الحبيب الفاضل إذا علمت أن العالم كله موبوء بركام هائل من العقائد الباطلة والتصورات الفاسدة، وإن الملايين المملينة الآن من البشر على ظهر الأرض تعبد آلهة كثيرة غير الله، آلهة وأرباب وأنداد وطواغيت تعبد الآن في الأرض من دون الله. ألم تعلم من يوم أن خلق الله الأرض منذ زمن نوح أن الشرك متأصل ومتجذر في الأرض؟ فمن الناس من عبد الشمس من دون الله وهي من خلقه، والقرآن الكريم يحدثنا عن الهدهد، هدهد سليمان الذي خرج يوما في جولة استطلاعية دعوية فرأى قوما قد من الله عليهم بالملك والسلطان، ورأى ملكة هؤلاء تتربع على كرسي عرشها، ومع ذلك مع هذا النعيم والنعم التي أسبغها الله عليهم ظاهرة وباطنة فإنهم يسجدون للشمس من دون الله. وعاد الهدهد في غضب شديد ينقل هذه الحادثة المؤلمة والواقعة المفجعة لنبي الله سليمان، وهو يقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويعلن الهدهد عن غضبته ويقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد توحيده لله وبراءته من هذا الشرك الغليظ، فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قوم يعبدون الشمس التي خلقها الملك، ومن الناس من عبد القمر والكواكب كقوم خليل الله إبراهيم، ومن الناس من عبد الجن، ومن الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد الحجارة والتماثيل والأصنام. يقول أبو رجاء العطاردي كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح، قال: كنا نعبد الحجرة الجاهلية من دون الله، فإذا مررنا على حجر هو أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني من دون الله، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب ثم أتينا بالغنم فحلبنا اللبن عليها وطفنا بها نعبدها من دون الله جل وعلا. انظروا إلى العقول، عبدت الأصنام وعبد التراب من دون الله جل وعلا. آلهة كثيرة، ومن الناس من عبد الناس، من عبد البشر. فلقد عبد اليهود عزيرا، ولقد عبد النصارى عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والآن تعبد الطواغيت في الأرض في كل مكان إلا من رحم ربك جل وعلا. تعبد القوميات، وتعبد الأيديولوجيات، وتعبد النظريات، وتعبد الأفكار من دون العزيز الغفار. يقول قائل: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. طاغيت تعبد في الأرض من دون الله جل وعلا. واليوم في عصر الذرة، في عصر الحضارة، في عصر العلم، تعبد البقرة من دون الله. البقرة تعبد. فإن في الهند اليوم حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها ما يقرب من 500,000 بقرة تعبد من دون الله جل وعلا. ويقول زعيم الهند الكبير غاندي الذي يكرم على أعلى مستوى، يقول: إنه سيظل يدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع. ثم قال: إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. قيل: لما ذلك أيها العز الكبير؟ فقال: لأن أمه البقرة، لأن أمه التي ولدته أرضعته حولين كاملين، وحملته عاما إلا قليلا، وهي تطالبه بخدمتها في مقابل ذلك حتى تموت، ولكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك. عفن فكري. بل وستعجبون إذا علمتم أن في الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة الضخمة، وتهدى إليها القرابين والنذور، أي إلى الآلهة داخل هذه المعابد. وستعجبون إذا علمتم أن الآلهة التي تعبد داخل هذه المعابد هي الفئران، جمع فقر. هل يعبد الفقر؟ هل تعبد البقرة؟ يزول الإشكال الآن إذا قلت: من نعبد؟ نعبد من؟ من الذي يستحق أن يعبد؟ إنه الله بلا منافع أو شريك. من أجل ذلك جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الموسعة البياض، ليشن حربا هوجاء وحربا شعواء على الشرك بكل صوره وألوانه، كبر أم صغر. جاء القرآن يبين أن الشرك هو الذنب الأعظم، الأكبر، الأبشع، الأصفع، الذي لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حرف قوية واضحة على الشرك بكل صوره. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وانظر الى المصطفى المختار الذي احب عمه ابا طالب من كل قبله، ومع ذلك لما كان عمه على الشرك ما استطاع النبي ان يفعل له شيئا. دخل عليه النبي وهو على فراش الموت، والحديث في الصحيحين وعند ابي طالب ابو جهل وعبد الله ابن ابي امية. فقال له المصطفى: يا عم، ينادي النبي برحمته المعهودة على عمه ابي طالب الذي كان حائط خط منيع طالما تحطمت عليه السيوف ورماح اهل الشرك في مكة. يقول النبي له: يا عم، قل لا اله الا الله كلمة احاش لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر الطاغوتان الكثيران ابو جهل وعبد الله بن ابي امية الى ابي طالب ويقولان: يا ابا طالب، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ اتترك ملة عبد المطلب؟ فقال ابو طالب: بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم انه عنك. فنزل على الفور فضل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. انه خطر الشرك، خطر الشرك عظيم. فان الله سبحانه وتعالى يغفر اي ذنب الا الشرك. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، اينا لم يظلم نفسه؟ فقال المصطفى: ليس هذا الذي تذهبون اليه. الم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فخطر الشرك عظيم. فحينما اقول من نعبد، فيجب علينا ان نجيب بوضوح كامل على هذا السؤال. والجواب متروك لك ايها المسلم ومتروك لك ايتها المسلمة. من نعبد؟ تعبد من؟ هل تعبد الله جل وعلا؟ هل تصرف العبادة لله وحده بلا منازع او شريك؟ هل تصوم لله وحده؟ هل تذبح لله وحده؟ هل تنظر لله وحده؟ هل تطوف ببيت الله في مكة وحده؟ ام انك تطوف بكل بيت وبكل قبر وتسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله وتستعين بغير الله وتلجأ لغير الله وتفوض الامر لغير الله؟ اصدق الجواب واعلم بان الله يعلم السر واخفى. من تعبد؟ هل تعبد الله وحده لا شريك له؟ ووالله لو تخلى الخلق جميعا على ظهر الارض عن عبادته واستكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى، فان الله غني عن الخلق، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل ان الكون كله يعبده ويوحده. ان الكون كله يعبد الله، والله غني عن عبادتنا وغني عن طاعتنا. يا ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الكون كله يعبد خالقه ويوحد خالقه ويسبح خالقه بتسبيح يجهله الخلق. ووالله لو كشف الله تسبيح الكون للإنسان لطاشت عقولنا. ماذا لو سمعت الجدار الذي تجلس إليه يسبح، والنملة تسبح، ولو سمعت الهدهد يسبح، والدواب والهوام والحشرات والأشجار والأنهار والبحار والسماء، لو سمعت الكون كله من حولك يسبح الله، والله لطاشت عقولنا. لذا تدبر معي قول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا قال إنه كان حليما غفورا ولم يقل إنه كان عزيزا حكيما؟ إنه كان حليما بكم إذ لم يكشف لكم تسبيح الكون من حولكم، غفورا لكم على غفلتكم وعنادكم، مع أنه كرمكم على الكون كله، فالكون كله يسبح وأنت أيها الإنسان غافل عن ربك جل وعلا. إنه كان حليما غفورا. وتدبر معي قول الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والسؤال: إذا كان الله غنيا عن خلقه وغنيا عن عبادته لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عن خلقه وغني عن عبادتهم، فالسؤال الآن: إذا كان الأمر كذلك فلماذا أمرنا الله أن نعبده؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، لماذا نعبد الله جل وعلا؟ والجواب: لأن العبادة حق لله على خلقه. فليس بمستنكر أن يكون لله حق على الخلق، وإنما المستنكر والمستغرب ألا أن يجحد الخلق حق الخالق. فنحن نعبد الله لأنه يستحق أن يعبد، لأنه حق لله علينا، لأن العبادة حق لله علينا. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الجفاء والجحود أن يؤثر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر. إن أحسن إليك أحد الناس يؤثرك إحسانه وتحبه. فأقول من الجحود والجفاء أن يؤثر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر، وأن ينسى الإنسان إحسان وإنعام خالق البشر. أيها الإنسان المغرور، ايها الانسان الجحود، انظر الى الكون كله لتتعرف على عظمة الله لتعبده، انظر الى الكون كله لتتعرف على الله لتحبه، فمن عرف الله احبه، وعلى قدر الحب تكون العبادة ويكون العمل. من عرف الله احبه، انظر يا اخي كما ذكرت في اللقاء الماضي، انظر الى الكون كله من عرشه الى فرشه، ومن سمائه الى ارضه، انظر الى السماء وارتفاعها، والى الارض واتساعها، والى الجبال واثقالها، والى الافلاك ودورانها، والى البحار وامواجها، والى كل ما هو متحرك، والى كل ما هو ساكن. والله ان الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه، الا من كفر من الانس والجن، ولا حول ولا قوة الا بالله. انظر الى الكون لتتعرف على الله، لتحب الله بكل كيانك وقلبك، لتعبد الله وانت في غاية الذل لله وفي غاية الحب لله. اخي، يد من التي خلقت السماء ورفعتها بلا عمد؟ يد من التي زينت السماء بالنجوم والشموس والكواكب والأقمار؟ يد من التي خلقت الأرض وأرستها بالجبال والأحجار؟ يد من التي خلقت فيها البحار والأنهار؟ يد من التي خلقت فيها الزهور والأشجار والثمار؟ يد من التي خلقت الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم؟ يد من التي امتدت إلى عين الإنسان فجعلتها في علبة عظمية قوية متينة حتى لا تتعرض العين إلى الفساد، ثم ظللتها بالرموش لتعكس الرموش أشعة الشمس عن العين حتى لا تؤذى، ثم أحاطت العين بالأهداب حتى لا يتساقط العرق إلى داخل العين فتتلف؟ يد من التي خلقت وجعلت ماء العين مالحا، ألا وهو الدموع، حتى لا تقتل الميكروبات التي تتسرب إليها من الجو؟ يد من التي جعلت ماء الأنف حامضة لتتعلق به الأتربة والميكروبات فلا تؤذي داخل الإنسان؟ يد من التي خلقت أذن الإنسان بهذا الجمال والإبداع والإتقان، وجعلت ماء الأذن مرا حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك يا ابن آدم وأنت نائم؟ يد من التي خلقت الفم بهذا الجمال والإبداع، وجعلت ماء الفم حلوا حتى يتذوق الإنسان الطيب من الخبيث والبارد من الحار؟ يد من التي امتدت إلى كوز الذرة فرصت عليه هذه الحبات اللؤلؤية بهذا الإتقان والجمال والإبداع؟ يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلفتها بهذه الأغلفة الحصينة ومكنتها وحصنتها بشوكة حتى لا تكون حبة القمح داخل الأغلفة غذاء للطيور، وقد قدر الملك أن تكون غذاء لك أيها الإنسان الجحود؟ ووالله لو أذن الله لحبة القمح أن تتكلم وأنصت إليها المخلصون لاستمعوا إلى حبات دقيقها داخل الأغلفة تقول: سبحان من جعلني طعاما لفلان ابن فلان. يد من التي امتدت إلى الماء العذب الفرات وإلى الماء الملح الأجاج فجعلت بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ يد من التي خلقتك أيها الإنسان وجعلت في حلقك في مكان من يسمى البلعوم بوابة منيعة حصينة تسمى هذه البوابة بلسان المزمار؟ هذا اللسان لو تعطل لحظة عن وظيفته، لو تعطل لحظة عن وظيفته لهلكت أيها الإنسان الجحود. فوظيفة هذه البوابة أنها تسد القصبة الهوائية عند البلع وتسد البلعوم عند التنفس، ولو أخطأ هذا العضو لحظة فسقطت جرعة ماء أو لقمة صغيرة إلى مجرى التنفس لهلكت أيها الإنسان المغرور. يد من التي خلقت هذا الكون كله بما فيه من جلال وجمال؟ لله في الآفاق آيات، لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا اعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي اهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى واجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي ابكاك. واذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. واذا رأيت البدر يسري ناشرا انواره فاسأله من اسراك. واذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من ارباك. واذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. واذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. واذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من اوراك. واذ ترى الجبل الاشم مناطحا قمم السحاب فسله من ارساك. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. ان هذا الاله العظيم الا يستحق ان يعبد؟ الا يستحق هذا الاله العظيم ان يعبد؟ والله ان الحلق لا يجب، وان الفؤاد لا تمزق، وان الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء من الحليم الكريم الذي خلق لنا كل هذا ونحن نشهده، ونحن لا نفرده بالعبادة والطاعة والتوحيد. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يوحد؟ ألا يستحق أن يطاع؟ ألا يستحق أن يمتثل أمره؟ ألا يستحق أن يجتنب نهيه؟ ألا يستحق أن نقف عند حدوده؟ ألا يستحق أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد؟ لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة حق الله علينا. ثم لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة غذاء لأرواحنا، فبدونها سنموت. بدون العبادة سنموت كما مات أهل الجسد الذين قتلوا الروح قتلا، ماتوا وهم يتحركون بين الناس. إن الإنسان جسد وروح، ومستحيل أن يعيش الإنسان حياة طيبة سعيدة بالبدن دون الروح. وأنتم تعلمون أن الغرب قد أعطى البدن كل ما يشتهيه من طعام وشراب وشهوات ونساء وملذات وعلم وتكنولوجيا إلى آخره. أعطى الغرب البدن كل ما يشتهيه البدن، وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تبحث عن دواء وغذاء. فوقف الغرب أمام الروح عاجزا لا يملك شيئا، لأن الروح لا توزن بالجرام، ولا تقاس الروح بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع الروح في بوتقة التجارب في معمل كيمياء أو في معمل فيزياء. لذا وقف الغرب عاجزا امام الروح، اذ لا يعلم دواء الروح وغذاء الروح الا خالق الروح جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فوقف الغربي عاجزا امام الروح، يعيش في ضنك. نعم، ونحن نتحدى من ينكر ذلك. يعيش الغربيون في ضنك وشقاء. لماذا؟ لانهم اعطوا البدن كل ما يشتهيه وبقيت الروح لم تأخذ شيئا على الاطلاق. هي تنادي في اعماق البدن، تريد دواءها، تريد غذاءها، تريد شرابها، ودواؤها وغذاؤها وشربها في منهج خالقها وربها. وان انتشار عيادات الطب النفسي وان حالات الانتحار الجماعي والفردي في الشرق والغرب لمن اعظم الادلة العملية على ما يعانيه الغرب في الجانب الروحي من قلق وشك وضنك واضطراب. لا يمكن يا اخوة لطائر جبار ان يحلق في اجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة وان طالت حتما سيسقط لينكسر جناحه الاخر. فالانسان يعيش بين هذين الجناحين، بين جناح الروح وجناح البدن، بل ان الروح هي الاصل، ان الروح هي التي تحمل البدن. سئل الشافعي رضي الله عنه يوما: هل الروح هي التي تحمل البدن ام ان البدن هو الذي يحمل الروح؟ قال: لا، بل ان الروح هي التي تحمل البدن، بدليل ان الروح ان فارقت البدن وخرجت منه وقع البدن جثة هامدة لا قيمة له، ان لم يدفن فاح عفنه ونتنه. فنحن نعبد الله لان العبادة غذاء للروح، ومن عرف الله احبه وشعرت روحه بالسعادة، بل وشعر بدنه بالسعادة. لا يشعر المسلم بالأنس والسعادة إلا في رحاب الله وفي ذكر الله وفي الصلاة لله وفي طاعة الله وفي السجود بين يدي الله. قمة السعادة للمسلم من عرف الله أحبه. قال أحد السلف: مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به. حب الله والأنس به. فنحن نعبد الله لأن العبادة غذاء للروح. ثالثا: نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. وقد قال بعض المتصوفة: إن عبادة الله طمعا في جنته وخوفا من ناره انما هو شأن اجير السوء، انما هو شأن اجير السوء الذي ان اخذ الاجرة عمل وان لم يأخذ الاجرة لم يعمل. وقد رد علماؤنا على هذا القول فقالوا: ان اعرف الناس بالله هم الانبياء والرسل. ومع ذلك فقد عبد الانبياء والرسل ربهم جل وعلا وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار، وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار. فهذا خليل الله إبراهيم يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من خزي الآخرة. وهذا سيد الموحدين وقدوة المحققين محمد بن عبد الله، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، بل ويأمر أمته في كم من هائل من الأحاديث الصحيحة أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار. وفي الحديث الجميل الرقيق الذي رواه أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان وأبو داود وغيرهم مصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما صحابيا من أصحابه: ماذا تقول في الصلاة؟ أي ماذا تدعو؟ بماذا تدعو الله جل وعلا؟ فقال الصحابي: والله يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدعوات الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ أنا لا أحسنها ولا أعرفها، إنما أدعو الله بدعوتي، أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال المصطفى حولها ندندن أنا ومعاذ. وفي رواية وهل نسأل الله إلا الجنة وأن يعيذنا من النار. وها هو الإمام ابن القيم بفهمه العالي يزيل هذا الإشكال بين الفريقين، فيقول لا إشكال بين من قال القول الأول ومن قال القول الثاني، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح. فيقول وقع الخطأ من فهم الناس لحقيقة الجنة فهما خاطئا، فهو يقول فالجنة مسماها ليس لمجرد الأشجار والأنهار والحور والقصور والذهب والفضة واللبن والخمر والعسل، يقول وإنما مسمى الجنة الحقيقي اسم لدار النعيم المطلق الكامل، وأعلى درجات النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. انظروا إلى الفهم. فهو أصحاب الفريق الأول يقولون اللهم إن كنا نعبدك طمعا في جنتك فاحرمنا منها، وإن كنا نعبدك خوفا من نارك فاحرقنا فيها، وإن كنا نعبدك لأنك تستحق أن تعبد فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. يقول ابن القيم فنعيم الجنة الحقيقي هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك قال الله سبحانه ورضوان من الله أكبر. جاءت لفظة الرضوان بصيغة التنكير في سياق الإثبات، ورضوان من الله أكبر، جاءت لفظة الرضوان بصيغة النكرة في سياق الإثبات، أي أي شيء من رضوان الله على عبده أكبر من الجنان وما فيها من نعيم. ولله ضر القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول الله هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار، فيقول الله جل وعلا اسمع أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقنا الفهم والعلم والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وعنصرنا الرابع بإيجاز شديد من عناصر اللقاء بماذا نعبد الله جل وعلا، وفي كلمات نعبد الله بما شرعه في قرآنه وعلى لسان نبيه. نعبد الله بما شرعه لنا في قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله وجماع الدين أصلان، وجماع الدين أصلان، الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وهذان الأصلان هما تحقيق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الذي يوصل إلى المعبود تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أنه صلى الله الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن نعبد الله بما شرعه في قرآنه وعلى لسان نبيه. ولذا يجب على كل مسلم ان يسأل العلماء قبل ان يعبد ربه جل وعلا. قبل ان يعبد ربه جل وعلا يجب عليه ان يسأل العلماء عن صحة العبادة وعن هدي المصطفى في العبادة. فربما كان العبد خالصا مخلصا لله في عبادته ولكنه يعبد الله بالبدع، وحينئذ يرد الله عبادته على رأسه لا يقبلها منه سبحانه وتعالى. ارجئ الحديث عن العنصر او في العنصر الخامس والاخير من عناصر اللقاء الى الدرس بعد الصلاة حتى لا اشق عليكم، واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. اللهم ارزقنا الذل والحب اليك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بقي أن أفصل قليلا في العنصر الرابع والخامس من عناصر لقائنا اليوم، ليكون لقاؤنا بإذن الله تعالى في الشهر المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت: لماذا نعبد الله؟ بعدما سألت لماذا نعبد الله، قلت: لماذا نعبد الله؟ والجواب أيها الفضلاء: نعبد الله بما شرعه لنا في قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، تعرفنا من المعبود، وشهادة أن محمد رسول الله تعرفنا الطريق للمعبود سبحانه وتعالى. يبقى مش ممكن ابدا نصل الى الله عز وجل الا من طريق من؟ من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل عمل وكل عبادة ما لم تكن موافقة لهدي رسول الله فهي مرفوضة غير مقبولة. ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال الفضيل: اصوره واخلصه. اخلصه هو ما ابتغى به العبد وجه الله، واصوره هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. ممكن يبقى الرجل مخلص ومحق ويعبد الله وحده، يبقى خارج فعلا ونيته ان يعبد الله وحده لا شريك له، لكن يجي يتعبد ببدعة، يعبد الله بالبدعة. فترد العبادة، ربنا يقول لا، انت جيت من طريق طريق النبي عليه الصلاة والسلام، نسي مكان. ايه رأيك لو ان رجلا سمع خطبة جمعة او محاضرة فرق قلبه ودمعت عينه وخشعت جوارحه، ورجل مخلص فعلا وبكى بإخلاص، وجاء وقال ايه؟ والله وانا في الحالة الطيبة دي انا هصلي العشاء النهاردة كما مرتعب، بدل ما هصلي العشاء اربعة لا انا هخليهم ثمانية، لان الحالة شعر كده باريحية وشعر بانشراح وشعر بسعادة والبطانية الايمانية مشحونة، فانا هخلي العشاء كما مرتعب. وصل العشاء كما مرتعب، هل يسقط عنه فرض صلاة العشاء؟ هل تصح صلاته؟ هل يقبلها الله منه؟ هل يشكك احد الان في اخلاصه؟ مخلص، لكنه متبع ولا مبتدع؟ مبتدع. خلي بالك شو خطر البدع بقى، والبدع الان انتشرت انتشار النار في الهشيم في الأمة في كل أوجه الحياة التعبدية والمعاملات إلا من رحم الله جل وعلا. نيجي صلاة الجمعة مثلا ويجي يقول لي مطرح اجلس في الجمعة قبل الصلاة اجلس اقرأ لنا سورة الكهف، هذه بدعة بدعة صوت عالي ليه؟ والقرآن واحد كما لنا ورجل الله عز وجل يغني بيقرأ القرآن. ألم أقل لك كل أمر لم يفعله رسول الله لا تفعله وكل أمر فعله رسول الله فافعله، واعلم بأنك إن أحدثت أمرا في دين الله لم يفعله المصطفى فأنت مبتدع وعملك مردود على رأسك ولو كنت تظن أن عملك طاعة. الرجل اللي صلى العشاء صلى، الصلاة طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة، لكنه زاد على هدي المصطفى فكانت هذه الزيادة باطلة. إنما أمرنا بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فلنقرأ سورة الكهف كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي كان عنده أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ده اللي يقول له إيه؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود. عنده أبو موسى الأشعري وعنده عبد الله بن مسعود. يا سلام، عبد الله بن مسعود ده بقى كان النبي يرسله مخصوص ويقول له اقرأ علي القرآن يا ابن أم عبد. فعبد الله يقول له أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يقول له اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيره. خلي بالك أخوانا من خطر البدع، وأنا بنبه أهو عشان يعقب الله بعد ذلك على بدع بعدما أقيمت عليه الحجة، فمسؤوليته أمام الله اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. الحمد لله السنة أقيمت والحجة أقيمت فلا حجة ولا عذر لأحد بعد ذلك. كان يتبع الصوت عليه الصلاة والسلام يقدر يقول لأبي موسى الأشعري يوم الجمعة يا أبا موسى اجلس كده على السقف ده وسمع الصحابة صوت الكهف، ولا كان أبو موسى مش حافظ صوت الكهف؟ ها؟ كان حافظه ولا لا؟ طيب كان صوته أحدث ولا صوت مقرئ مقرئين اليوم؟ ده النبي بيشهد بيقول له أوتيت أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود، يعني صوتك جميل كصوت داوود عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على كان قادرا على ان يقول لابي موسى اجلس واقرا سوره الكهف. الناس لسه يعني لسه داخلين في اسلام جديد وبرضه عاوزين يسمعوا القران ويتعلموا صحه القران، لكن النبي ما عملش، يبقى احنا نعمل امر عجيب جدا. هيقول لي الله طيب مولانا يعني بس تحتاج ابينا، طيب يا اخي مسجد ابن الحسين ومسجد السيده زينب كل جمعه بنسمع المقرئ وبنسمع قران الفجر، سارد عليه من جنس ما تقول، لكن هو عندي الدليل. هل مسجد الحسين رضي الله عنه مقدم عندك على بيت الله الحرام وعلى مسجد المصطفى؟ ها تقدم مين؟ لا الاول تقدم مسجد مين؟ بيت الله الحرام مكه، اللهم ارزقنا الحج والعمره اللهم امين. يبقى الترتيب كده، تقدم مسجد الحسين رضي الله عليه، مسجد السيدنا زينب رضي الله عليه على مسجد سيدنا النبي على مسجد بيت الله الحرام، ولا تقدم بيت الله وتقدم مسجد النبي وبعد كده ياتي مسجد الحسين ومسجد السيده؟ مش كده؟ شو هذا الترتيب؟ طيب، هل ذهب منكم الى الحج والعمره احد فدخل بيت الله الحرام وصلى يوم الجمعه وصلى الفجر وصلى في مسجد النبي فسمع قرانا في بيت الله الحرام يقرا قبل الفجر او قبل الجمعه؟ فين الحجاج؟ ها؟ حد سمع قرآن في مسجد رب العزة وفي مسجد سيدنا النبي؟ طيب، يبقى أيهما أولى بالتقديم؟ هدي بيت الله وهدي بيتي ومسجد رسول الله ام هدي بيت غيرهما؟ هدي بيت الله وهدي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اذن اخوانك يقول الامام مالك رحمه الله تعالى: لقد اكمل الله الدين واتم الله النعمة. قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكمل الله الدين واتم النعمة. تعمل ايه؟ فمن احدث في امر الدين شيئا لم يكن على سلف الامة، لم يكن على عهد النبي وعلى عهد الصحابة، فليعلم انه قد ابتدع في دين الله، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يصح اليوم ان يكون دينا. اللي ما كانش على عهد النبي دين ما يصحش يبقى اليوم دين. فيقولنا البدعة اخطر شيء على العهد. والمصيبة ايه؟ ان المبتدع ما بيشعرش المبتدع. ولذلك الشيطان كما قلت في كان الدوري: الشيطان يحب البدعة عن المعصية. الله الله الله، الشيطان يحب البدعة عن المعصية. ليه؟ لأن صاحب المعصية يعلم يقينا أنه على معصية، وإن تاب تاب الله عليه. إنما صاحب البدعة يقول لك: ده أنا بتقرب إلى الله، ده أنا بعبد ربنا، وهو مصر على البدعة، وعمله ببدعته مردود على رأسه لا قبول له عند الله، لقول رسول الله الذي ذكر: من أحدث. كلمة أحدث يعني أتى بأمر جديد في دين الله لم يفعله النبي ولم يفعله أصحاب النبي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأس صاحبه وفاعله. يبقى نعبد الله بماذا؟ بالقرآن والسنة الصحيحة. طب أعرف إزاي؟ اسأل العلماء. أنا جاي لأخ من قرية هنا من بلدنا بيقول: يا مولانا أنا ألقيت على دشي اليمين الأول واليمين الثاني واليمين الثالث واليمين الرابع. قلت الرابع؟ قلت ايه؟ قلت الاولاني قلت انتقاد، والثاني فالله قلت لها انتقاد، والثالث انتقاد، يعني كله ما شاء الله. فرقت ناريه يمين منجز يقع اليمين فورا الان. انتقاد اسمه يمين منجز يقع به اليمين فورا. طيب شوف المصيبه بقى. يقول: وذهبت الى رجل من الناس ينسب الى العلم وسألت، قال له: لا انت عندك ولاد؟ عندك عيال من ست دي؟ قال له: عندي ثلاث بنات اربع بنات مش فاكر، عندي عيال. قال: طب حرام. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. كفر عن كل يمين بما انت قال اسمه يمين منجز يقع به اليمين فورا. طيب شوف المصيبه بقى. يقول: وذهبت الى رجل من الناس ينسب الى العلم وسألته، قال له: لا انت عندك ولاد؟ عندك عيال من الست دي؟ قال له: عندي ثلاث بنات او اربع بنات مش فاكر، عندي عيال. قال: طب خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. كفر عن كل يمين بمبلغ من المال وارجع لمراتك واتبسط، مش فيه مشكله. كارثة بكل المقاييس. فيا اخي الحبيب، انا بقول لك قبل ما تسأل، قبل ما تسأل اعرف من تسأل. فان مصيبة الامة في صنف تذبذب قبل ان يتحصر، وبالغ قبل ان يبلغ، وادعى العلم قبل ان يتعلم. فلا بد ان تسال اهل العلم، وان تسال اهل الفضل، ان تسال المتحققين بالعلم الشرعي حتى لا تضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من حديث عبد الله بن عمرو: ان الله لا يخلق العلم انتفاعا ينتفع من قبول الناس، ولكن يخلق العلم بخط العلماء حتى اذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا او رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اخ يسال عن طلاق السر، فما دامت النفس حدثت نفسها بهذا لكن لم تتلفظ فلا يقع اليمين ولله الحمد والمنه. لكن الشاهد انه لا ينبغي ان يسال السائل الا عالما بكتاب الله وسنه رسوله. لذا اقول: ان اردت ان تسال عن البدعه وعن السنه فسل رجلا من اهل العلم المتحققين بالسنه، اسال الله ان يكثر في الامه من امثالهم انه ولي ذلك مولاه. العنصر الاخير عشان بقى السر على طريق العباده ولا تحيط ولا تنصرف ولا تضل، لا افراط ولا تفريط. يا شباب، ممكن شاب اول ما ربنا يفتح صدره للالتزام يدخل بقى بعنف وقوه، يطبق اللحيه جزاه الله خيرا، قصر الثوب جزاه الله خيرا، ويلزم نفسه بعبادات شديده لا يقوى عليها. مثلا يقوم على طول اول اسبوع يصلي من الليل 4 ساعات او 3 ساعات، جميل جزاه الله كل خير، وعاوز يقرا القران يومين، وعاوز يكون يتم الخميس او يوم جميل. ولو راى امراته او امه خرجت بدون الخمار او بدون الحجاب يقيم الدنيا ولا يقعدها، جميل. لكن ان شدد المسلم على نفسه اول الامر والزم نفسه بالشده لن يستطيع ان يواصل الطريق، مش هيقدر يواصل. نفس البشرية لها حظ. عشان كده النبي عليه الصلاة يقول ايه، اسمع كده، كان في الصحيحين يقول: ان الدين يسر. يا سلام، الكلام ده للشباب مهم اوي. انا بقول يعني من باب التعليم، لان يعني احنا مش ما شاء الله يعني مش مقطعين الخصر ولا حاجة في القيام ولا الصيام، لان مسألة نسأل الله السلامة يعني في تفريط شديد، لكن هذا من باب التعليم لمن كان على هذه الشاكلة فالأمة لا تخلو في أفراد من هذا الصنف الكريم. فأقول إن الرسول يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، أي إلا غلبه الدين. اسمعوا ليه؟ فأوغلوا فيه فرق فيسروا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، واستعينوا بالرب بالغدوة والدلجة وشيء، واستعينوا بالغدوة وشيء من كل شيء، الغدوة والراحة شيء من كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد يوما فوجد حبلا مرفوقا في سقف المسجد بين ساريتين، يعني بين عمودين، حبل نازل كده في السقف. فالنبي قال: الله، ما هذا؟ ايه الحبل ده؟ هذا يا رسول الله حبل لزينب بنت جحش رضي الله عنها. قال: الله، ليه؟ ليه رب الحبل كده زينب ام المؤمنين رضي الله عليها؟ قال: عشان تتعلق بالحبل يا رسول الله وهي بتصلي لما تتعب. لما تتعب في الصلاة وما تقدرش تقف تتعلق بيه عشان توصل وقتها لله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحلوه حلو الحبل ليه؟ يبتعد ربنا. فقال عليه الصلاه والسلام: فليصلي احدكم نشاطا، يعني على قد ما تقدر تصلي، فاذا فتر تعب فليرقد ينام. شوف الهدي النبوي، مفيش افراط ولا ايه تصريح، ده اللي يخليك تستمر في العبادة. يجي الكلام ده لا مش هتجوز، لا يا اخي انت بتصلي النفر لن تستطيع، هقيم الليل كله لن تستطيع، هصوم الظهر لن تستطيع. وفي الصحيحين من حديث انس جاء ثلاثة رأس إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها أي عن عبادة النبي كأنهم تقالوها. وبعدين قالوا إيه؟ وأين نحن من رسول الله؟ لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء المصطفى فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف الهدف يا شباب، شايفين التوازن والاعتدال. وفي صحيح مسلم في دعاء النبي الجميل الذي يسمع فيه النبي بين هذه الوسطية والاعتدال وبين الدين والدنيا، فبيقول ايه؟ يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فاحنا مش درويش نسيب الدنيا ونقول احنا متفرغين للاخرة، لا، ده عملك في الدنيا اذا صحت النية وكان العمل على هذه سيد البشرية عبادة كما ذكرت في خطبة الجمعة. اذا لا افراط ولا تفريط لتستمر على طريق الله وعلى طريق رسول الله. اسأل الله ان يرزقنا التقى والعفاف والغنى.